نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمود من لبنان، يقول فيه: بعض الناس يهاجمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وليس لدي سوى علم قليل، فهل أدافع عن دعوة الشيخ بما أملك من قلة علم؟ وهل من توضيح لأهداف دعوة الشيخ رحمه الله ومدى التزامها بهدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا توجه كل هذه السهام من خصومها حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ محمد وفقه يقول: كثر المهاجم لدعوة الشيخ والسابون لها والقادحون فيها، فهل أدافع عنها بقدر ما عندي من علم؟ ولماذا هذه ستوجه ضدها؟ وما نوع التزام دعوة الشيخ بكتاب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخ محمود، أسأل الله يثبت على الحق وأن يجعلك مبارك أينما كنت. اعلم وفقك الله أن الدفاع عن دعوة الشيخ جهاد في سبيل الله، لأنها دفاع عن حق، دفاع وجدال أهل الباطل. فالدفاع عن الحق جهاد في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الدفاع عنها نصر لدين الله، ذلك أن هذه الدعوة المباركة دعوة صالحة، دعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت على ما سلك ما ذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، دعوة مجرم الهوى، وإنما حق ولله واضح ومنهج سليم، وليس فيها ما يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من متأمل فيها ومدبر لها يجد كل ما فيها مطابقا لما دل الكتاب والسنة عليه. فأنت أيها أخ الكريم، دافع بقدر علمك، إذا رأيت سمعت القادحين فيها فقل: هي دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة، دعوة إلى وصف الله بصفات الكمال والجلال وتنزيه العيوب والنقائص، دعوة إلى إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع هديه والسير على طريقته، دعوة نقلت المجتمع المسلم من مجتمع الهدى إلى مجتمع متبع الكتاب والسنة. هذه السهام الموجهة ضد الدعوة تصدر من قوم إما جاهلون بحقيقة الدعوة قلدوا غيرهم، وإما أناس تمكن الشرك في قلوبهم فأبوا واستكوا عن الحق، كما أخبر الله عن قريش أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما لما قالوا لا إله إلا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا كما قال الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا خاطب قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وصوا بالجنون والشعر والسحر والكهانة إلى غير ذلك من الباطلة برأه الله منها. وكل داع إلى الله ومجاهد في سبيل الله، وداعي لا بد أن يوصف الصفات الذميمة، فعليه أن يصبر ويحتسب ويعلم أن العاقبة للتقوى. قال الله جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأعداء هذه الدعوة شوهوا حقيقة وكذبوا ونسبوا إليها ما هي براءة منه. قالوا عن الشيخ رحمه الله إن دعوته مذهب الخوارج المكف المسلمين المستهل دمائهم وأموالهم، وهذا كذب وافتراء. قالوا عنها إنها مذهب خامس خارج عن مذاهب الإسلامية، وهذا كله كذب وباطل. قالوا عنها إن أهلها يغلون في الشيخ محمد الوهاب ويؤلهونه ويجعلون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الكذب والافتراء. بل هي دعوة صالحة إلى تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة تربط المؤمن بربهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم وبدينهم الحق. هذه السهام مسمومة سلطت على كل داعي الهدى، فكل داع إلى الحق لا بد أن يبتلى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لما قامت المعتزلة والجهمية وأمثالهم بالدعوة إلى القول بخلق القرآن وإنكار أسماء الله وصفاته، وقاوموا الأئمة الإسلام ووقفوا في نحورهم، وصف المبتدع أهل السنة بأنهم الحشوية وبأنهم مجسمة وبأنهم مشبهة وبأنهم هكذا. كل مبطل يصف الحق بصفات مذمومة تبرر لباطله ومواقف السيئة. فاثبت على الحق واستقم. هذه الدعوة صلتها بهدي النبي صلة قوية، فهي مرتبطة بالكتاب والسنة. كل كلام الشيخ رحمه الله في مؤلفاته إنما هو دليل من كتاب الله وحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراه واضح في كتاب التوحيد الذي حق الله العبيد. كل باب من التوحيد مقدم بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيها دعوة مذهب ولا إلى فكر ولا مبدأ، وإنما دعوة إلى الكتاب والسنة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في بعض كلامه: وإني أشهد الله وملائكته والحاضر عباد المؤمنين أنكم لو قلتم عني إني قلت كلمة تخالف الكتاب والسنة لكنت أول الناس رجوعا عنها وإبطالا لها، ولكني ولله الحمد على صراط مستقيم إلى آخر ما قال. فهو يتبرأ من كل هذه الأقوال الكاذبة، فإن أهل الباطل زيفوا عليه وكذبوا عليه وقالوا إنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، وقالوا إنه يبغض ولا يصلي عليه، وقالوا. فلما كتب لي أكثر من 100 تهمة وكذب قال تحتها: سبحانك هذا بهتان عظيم. فدعوة الشيخ لمن تدبرها ونظر إليها بأمانة وصدق وإخلاص يرى فيها الحق الواضح، ولهذا أيدها علماء الأمصار كثير الصنعاني والشوكاني وغيره من علماء الأمة الذين وقفوا على حق الدعوة ورأوا الحق الواضح فيها، واستبان لهم خطأ وكذب أولئك المضللين الشاكين فيها القادحين فيها الزاعمين أنها دعوة جهل وضلال، بل هو يولى دعوة حق وهدى. وفق الله لها محمد مسعود رحمه الله، فآوى الشيخ وأيده ونصره ودافع عن دعوته حتى ولله الحمد بلغت الدعوة المبالغ العظيمة وانتفع بها من خلق الله من انتفع. وكثير من ضل عن هذا الطريق المستقيم ووصف الدعوة بالصفات المذمومة كل أولئك بترهم الله وبتر ذكرهم، فإن الله يقول لنبيه: إن شانئك والأبتر. فالشاني لنبيه هو المقطوع الذكر، والشاني لدينه هو المقطوع الذكر. وشيخه دعوته لا تزال باقية، ومصنفات لا موجودة، وحق واضح لا إشكال فيها. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن الشرك الأصغر ويقول: هل هو مخلد في النار من يشرك شركا أصغر؟ وهل من أمثلة عليه سماحة الشيخ؟ الشرك قسمان: الشرك أكبر هو الذي لا يغفره الله، القال الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك الأكبر الذي حقيقته عبادة غير الله مع الله، كالذين عبدوا الأولياء والصالحين وغلوا فيهم وجعلوا أندادا لله وصرفوا لهم خالص حق الله، فدعوهم وسألوهم واستنجدوا بهم واستغاثوا بهم وذبحوا لهم القرابين وسألوا قضاء الحاجات وتفي الكربات. هذا هو الشرك الأكبر، والذنب الذي لا يغفر الذي بعث الله رسل بمحاربة والتحذير عنه. ثانيا الشرك الأصغر، وهو كالحلف بغير الله وكالرياء والسمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء غير الله فقد كفر وأشرك. والرياء قال: أخوف ما أخاف والشرك الأصغر ما أسمع. فقال: الرياء. فالرياء والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، لكنه لا يوجب الخلود في النار. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: عندما يموت قريب أو صديق عند جماعة من الناس ولشخص منهم مظلمة عند هذا الميت يقول: الله لا يبيحك أو الله لا يحللك، فهل هذا القول مؤثر على الميت؟ يا أخي، إذا مات الميت وقد نلت مظلمة فالأحسن لك أن تعفو عنه وأن تستغفر له، لأنك إذا دعوت عليه تقاضيت منه، وإذا عفوت عنه وسامحته وغفرت له ما مضى من خطأه عليك، فأرجو أن يكون كمن عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. فيا أخي احمد الله العافية، وما مضى فسأل ربك أن يعافيك وأن يوفقك، وادعو لأخيك بالمغفرة ولا تقاسي القلب، والدنيا وكل سيفارق هذه الدنيا، فلا تحمل على أخيك، استغفر له واعفو عنه وعسى الله أن يعوضك خيرا. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل يجوز للإنسان إذا كان مريضا وعليه عدة فروض أن يجمعها في وقت واحد، يصليها في وقت واحد؟ الفرائض يجب أن تقضى فورا. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو قدر أن شخصا نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قلنا: إذا استيقظت من منامك فابدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء في وقت واحد، ولا تؤخر، ولا يصلى كل وقت مع وقته، بل تصلى فورا مع الإمكان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز لاسمه بميم ميم، ثم أيضا نقول: نعم، الفرائض لا ينبغي أن تؤخر. المريض يصلي على حاله التي هو عليها، أما لو قد أنه مغمى عليه مثلا ومضى أكثر من 3 أيام، فمن العلماء يقول: إذا مضى على المغمى عليه أكثر من 3 أيام فإنها لا تقضى، أما إذا كان الإغماء في حدود 3 أيام فيقضي ما فاته، وإن كثرت الأيام فإنه لا يقضيها، لأنه معذور بفقدان الذاكرة. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. المستمع الذي رمز لاسمه بميم ميم من جدة يقول: أنا كثير ذنوب وكثير الرجوع إلى الله تعالى، ولكن الشيطان يقنطني أحيانا من رحمة الله بسبب أني لا أهجر المعاصي بل أعود إليها بعد تركها، أرجو توجيهي حفظكم الله. يا أخي، احرص على التوبة، واحرص على أن تكون التوبة يعني ختاما للسوء كله، وأن تكون توبتك إغلاقا للمعاصي. اعزم واستقم على طاعة الله، اترك المعاصي التي عليها، واندم على ما مضى، واعزم أن لا تعود، وقوي رجاءك بربك وثقة بربك، وكلما أخطأت فتب إلى الله. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيا أخي الله يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وكلنا خطأ، وكلنا أهل زل وخطأ بأقوالنا وأفعالنا وتقصير حق الله علينا. فنسأل الله التجاوز والعافية والتوبة النصوح، وأن يمنح توبة النصوح قبل لقائه. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول ما صفة حجاب المرأة في ما صفة حجاب المرأة البعيد عن العادة والتقليد؟ المهم أن تغطي جميع جسدها أمام الأجام الرجال بما في ذلك الوجه، فتغطي وجه وسائر بدنها أمام الأجام الرجال، هذا الواجب عليها. وإذا سألتموه يقول الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول أنا مقيمة في المملكة مريضة ولا أستطيع الحركة، ولدي رصيد في البنك ولا أستطيع الذهاب لأخذه، وعليها زكاة حان وقتها، هل يجوز لها أن تستدين لتزكي أم يمكن الانتظار إلى أن تتعافى ثم تذهب لأخذ مالها ودفع الزكاة؟ إن أمكنها الانتظار قليلا أو توكل أو تريد من يسحب عنها من رصيدها فالأولى، وإن تعذرت تنتظر، لا تستدين، تنتظر إلى أن يشفيها الله وتسجل ذلك في ورقة عندها احتفاظا بها لكي تؤديها إلى عفاها الله. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول ذهبت إلى الحج ولم أصعد على جبل عرفة، فهل حجي تام؟ صعود جبل عرفة المسمى بجبل الرحمة لا أصل لصعوده، وليس منسكا ولا مقصودا شرعيا. النبي وقف عند الحجرات عند الصخرات، وقف عند الصخرات والجبل، ولم يصعد الجبل ولم يرغب فيه ولم يفعل من السلف، بل صعوده يوم عرفة بقى هناك لا أصل له تكليف بلا بما لا يطاق، فحجك صحيح وإن لم تصعد جبل عرفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عبد الله يقول هناك تقصير واضح في صلة الرحم، فما توجيه سماحة الشيخ؟ والله يا أخي كما قلت كلنا نعترف أن هناك تقصيرا منا في أرحامنا، وأن بعض الرحم منا قد لا نراه إلا في العام مرة مرتين، ويمضي أي شهور طويلة وقد أحيانا سنين ما ترى أحدا، وهذا كله من خطأنا وتقصيرنا وعدم قيامنا بالواجب. وإلا فالمطلوب أليل بالرحم الاتصال هاتفيا، الجوال، زيارة يمكن، يعني عيادة مريض، تبع جنازة، حضور الدعوات الحفل الزواج وغير ذلك، لأن الصلة مطلوبة منا. فنحن في هذا الزمن كل اشتغل بنفسه وكل لها عن غيره، وقلت فراغ الناس وشغلت أوقاتهم ما بأعمالهم وغير ذلك، لكن الموفق من أعانه الله فجعل فخص وقتا من من من من أيامه لزيارة أرحامه واتصال بهم والسلام عليهم، فإن هذا مطلوب، لأن الرحم واجب صلتها، تزورهم لتزور تعود مريضهم، توازي محتاجهم، تقضي دين، تقضي تعين على قضاء ديونهم وتفريج كروبات وتيسير أمورهم، هذا هو المطلوب لكي يكون بين الرحم التحام وتوافق واتصال واتصال. أما وضع الحاضر الحقيقة فهو أمر خطير، وهو أن الرحمة لا ينصلتها إلا بالنادر، قد يكون في مواسم الأعياد أو الحفل الزواجية في مرة مرتين، وهذا كله بالحقيقة لا يحقق هدفه، لا يحقق هدفه، المطلوب هو هذا كله، نسأل الله الإعانة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذه مستمعة تسأل عن العمرة والحج، حج المرأة بلا محرم ولكن مع جمع من النساء. والله يا أخواتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم على الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولما سأل رجل أن امرأة أنه اكتتب في غزو وأنه حاجة قال أمره أن يرجع يحج مع امرأته، فيا أخواتي، المحرم شرف للمرأة وعز لها وصيانة لها وعون لها على أمورها، فالذهاب بلا محرم مهما كان من جمع النساء لا يليق بالمسلمة ولا ينبغي لها فعل ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر يسأل عن مصافحة المرأة للرجل أو للرجل للمرأة حياء ومجاملة، هل يأثم فيها أو إن كان من محلنا جائز، أما الأجنب فلا يجوز، لا حياء ولا مجاملة. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، يعني أجنبية. اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول، أم عبد الله تقول: سؤالي هو أني أستيقظ قبل الفجر بساعة وأصلي الوتر وأصلي بعدها ما كتب الله لي، سؤالي هل في هذا الوقت تجوز صلاة الوتر وهل أحصل على ثواب صلاة الليل؟ إذا استيقظت قبل بساعة وصليت ما يسر الله فاختمي صلاتك بوتر، لا تختميها بصلاة أخرى. يقول النبي سئل عن قيام الليل أو عن صلاة الليل، قال سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين توتر له ما قد صلى، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا استيقظت أيها الأخت المسلمة فصلي، أي امرأة، نعم نعم، فصلي ما يسر الله ثم اختمي قيام الليل بالوتر في آخر ركعة لتكوني متأخر الليل خاتمة قيام الوتر، هذا هو أفضل. أحسن الله إليكم. وتقول أم عبد الله: أبدأ بعد ذلك في قراءة القرآن قبل أذان الفجر بقليل وأستمر إلى ما بعد الأذان بعشر دقائق، هل أحصل على أجر قراءة قرآن الفجر؟ إن شاء الله. الله يقول في المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفر الأسحار، فكانوا يختمون قيام الليل بالاستغفار والذكر، ولا شك أن تلاوة القرآن من الذكر مطلوب. جزاكم الله خيرا. صالح أحمد يقول: حججت ولم أطف طواف الوداع، فما علي سماحة الشيخ؟ عليك كبش تذبحه مكة إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم من يؤخر صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها. إن كان عامدا فهو آثم عاص لله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يرى بعض من العلماء أنه لا يقضيها، وقال: قد خرج وقتها فباء بإثمها، فليتوب إلى الله من الذنب العظيم. وإن كان عن نوم غير معتاد أو عن نسيان فيصليها إذا قام والحمد لله. أحسن الله إليكم. ويسأل عن حكم تأخير صلاة العشاء حتى ما بعد منتصف الليل. لا يجوز، نهاية وقت العشاء نصف الليل، ولا يجوز أن يؤخر، أنه إذا أخر عن نصف الليل صارت قضاء ولم تكن أداء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن، أو مستمع تقول: أنا في العدة وتوفي زوجي، هل يجوز لي أن أمسح شعري وبشرتي بالكريم الذي فيه رائحة؟ الكريمات المعطلة لا مانع منها، المحرم الطيب، أما وسائل الصابون والشامبو ونحو ذلك ما في شيء إن شاء الله. وتقول: زوجي رحمه الله كان غير راض عني بسبب لبسي للجلباب، فهل يجوز لي لبسه الآن؟ الجلباب والذي تحت المرأة طيب، ما المراقب فيه، لأن فيه ستر، ولبسك الجلباب ليس معصية للزوج، لأن هذا أمر مطلوب. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543.